وبعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى قد لا أتوقف هذه الوقفات الطويلة مع آيات سورة البقرة وغيرها من سور القرآن الكريم، وربما نحيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى إلى هذه الأصول والمعاني الكبيرة الجليلة التي نتوقف معها في سورة الفاتحة. أسأل الله أن يفتح لي ولكم وأن يفتح علي وعليكم بما يرضيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. توقفنا في الحلقة الماضية بفضل الله جل وعلا عند قضية العبادة، وطرحت هذه الأسئلة: ما العبادة لغة واصطلاحا؟ ثم طرحت هذا السؤال الثاني: من نعبد؟ ثم طرحت السؤال الثالث: لماذا نعبد؟ لماذا نعبد الله جل وعلا؟ ثم طرحت السؤال الرابع: وبماذا أو كيف نعبد الله جل وعلا؟ أجبنا على السؤال الأول: ما العبادة؟ وعرفنا العبادة لغة واصطلاحا، وطرحنا السؤال الثاني: من نعبد؟ وأجبت عليه في الحلقة الماضية بالتفصيل بفضل الملك الجليل جل جلاله، وأنهيت الحلقة بهذه الكلمات وبهذه المعاني. قلت: لو أن الخلق، كل الخلق، تخلوا عن عبادة الله جل وعلا وضيعوا الوظيفة التي من أجلها خلقوا والغاية التي من أجلها ابتعثوا، لو تخلى الخلق، كل الخلق، عن ذلك، فإن الكون كله لا يغفل عن تسبيح الله تبارك وتعالى وعن عبادته وعن السجود له بكيفية لا يعلمها إلا الله. قال جل في علاه: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. اقرأ معي الآية وتدبرها. وله جل جلاله: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يملون ولا يسأمون ولا يتعبون ولا يتركون التسبيح ولا العبادة لله رب العالمين. بل اعلم أخي في الله واعلمي أختي الغالية، اعلم أخي الحبيب، أن الكون كله يسبح الخالق جل جلاله ولا يغفل عن تسبيحه. قال الله سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وقال جل وعلا: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. إذن الكون كله في سجود، لا تؤول. ألم تر أن الله يسجد له؟ نعم، يسجد له الكون كله إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا تؤول ولا تصرف النص عن ظاهره، لأن الله جل وعلا خلق لهذه المخلوقات إدراكا لا يعلم حقيقته إلا الله، أدركت به هذه المعاني. قال الله سبحانه: إن عرضنا الأمانة. الأمانة، ما هي الأمانة؟ الأمانة كما قال ابن عباس هي الفرائض التي افترضها الله على عباده. الأمانة كما قال أبو العالية هي ما أمروا به وما نهوا عنه. الأمانة كما قال الحسن، وهذا أحب التفسيرات لدي، قال الحسن: الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة، فالدين كله أمانة، فليست الأمانة مقتصرة أو مقصورة على الودائع، فالودائع صورة من صور الأمانة، لكن ليست كل صور الأمانة، ليست الودائع كل صور الأمانة، بل هي صورة من صور الأمانة، لكن الدين أمانة، الأمانة هي الدين، فالدين كله أمانة. تدبر معي: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. عرض وإباء وإدراك، إدراك بالإشفاق. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها. أدركت هذه المخلوقات ثقل الأمانة وحقيقة الأمانة ومعنى الأمانة فأشفقت من حملها. وتقدم الإنسان القصير العمر، الضعيف الطول، القليل الحول، الذي تتحكم فيه الشهوات والنزوات والأهواء والرغبات، ليحمل هذه الأمانة الثقيلة. فمن أداها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. من أداها فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول. الشاهد أن العرض والإشفاق عرض حقيقي، وأن الإشفاق إشفاق حقيقي، ولا ينبغي أبدا أن نصرف اللفظ القرآني عن ظاهره، وإنما خلق الله جل وعلا لهذه المخلوقات إدراكا فأدركت به، إدراكا فأدركت به وأشفقت من خلاله أن تحمل هذه الأمانة الثقيلة. فالإباء ليس إباء إعراض واستكبار، ليس إباء معصية واستكبار، ولكنه إشفاق لثقل الأمانة، وإشفاق لمن قدر من عرض الأمانة وهو الواحد القهار سبحانه وتعالى. إذن الكون كله يسبح ويسجد، ولو تخلى الخلق، كل الخلق، عن عبادة الله جل وعلا فهو غني عن العالمين، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، لا يزيد ملكه حمد الحامدين، ولا ينقص ملكه بجحود الجاحدين، ولا بكفر الكافرين، ولا بإعراض المتكبرين المعرضين أبدا، بل لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، فهو الغني. قال جل وعلا: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. قال الله جل جلاله في الحديث القدسي الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. فلتعلم البشرية كلها أن الله جل وعلا هو الغني الحميد. يا أيها الذين آمنوا، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. نعم، والسؤال الآن بعد هذه المقدمة، والسؤال الآن، إذا كان الله جل وعلا غنيا عن كل خلقه لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية، فلماذا إذن أمر الخلق بعبادته؟ والجواب، والله إن أمر الله جل وعلا للخلق أن يعبدوه وبالإلهية يفردوه ويوحدوه لمن أعظم صور رحمة الخالق بالمخلوق. والمخلوق لا يدري، المخلوق يتصور أن الله أمره بالعبادة، أمره بعبادة الصلاة ليرهقه أو ليشقيه، أمره بعبادة الصيام ليذوق طعم الجوع أو ليذوق طعم الظمأ، أو ليترك زوجته أمام عينيه وبين يديه في الحلال الطيب ساعات طويلة، أو أمره بالحج للمشقة والعنة وإنفاق المال. كلا، بل ما أمرك الله تبارك وتعالى بالعبادة إلا من باب رحمته جل وعلا بك أنت. فمن أعظم صور الرحمة، من أعظم صور الرحمة أن يأمرنا الله بالعبادة لنكون أهلا للقرب منه، لنكون أهلا لرحمته، لنكون أهلا لفضله، لنكون أهلا لعطائه. اعلم أخي الحبيب، ابتداء قبل أن أبين لك، اعلم ابتداء أن العبادة قبل كل شيء حق لله على عباده. تستغرب هذا؟ هل تستغرب أن يكون لله تبارك وتعالى علينا حق كبير يجب علينا ونحن عبيده أن نؤديه كاملا غير منقص؟ هل تستكثر ذلك على خالقك؟ أقول العبادة ابتداء، قبل ما بين لحضرتك لماذا أمرنا الله بعبادته، قبل كل هذا أقول العبادة ابتداء وانتهاء حق الله على عباده، حق الله على خلقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما على حمار. يا سلام، صلى الله على صاحب الخلق والأدب والتواضع. تصور حضرتك النبي عليه الصلاة والسلام يركب حمارا، يركب حمارا ويردف خلفه أحد الصحابة، أردف معاذا وأردف أسامة وأردف غيرهما صلى الله عليه وآله وسلم. يا الله، معقول يركب النبي حمارا ويركب خلفه أو يردف خلفه أو يركب خلفه معاذ بن جبل رضوان الله عليه؟ وهذه أيضا كرامة لمعاذ بن جبل. معاذ رضوان الله عليه مقدام العلماء وإمام الحكماء وسيد الأتقياء، السهل السري، السمح السخي، المؤمن التقي، حبيب الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله إنها لكرامة لمعاذ بن جبل أن يردفه النبي صلى الله عليه وسلم خلفه على ظهر دابة واحدة. اسمع إلى هذا الحوار الرقراق الجميل البديع بين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين معاذ بن جبل. الرسول ينادي: يا معاذ، في بعض الروايات قال لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أتدري ما حق الله على العباد؟ ده سؤال مباشر من رسول الله عليه الصلاة والسلام. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. أدب. وسنرجع إلى هذا الباب إن شاء الله تعالى في دروس العقيدة في شرحنا لحديث جبريل. جبريل يسأل والنبي يجيب. سأقف مع هذا الدرس وقفة متأنية بإذن الله تعالى. اسمع، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ فقال معاذ: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ: قلت أفلا أبشر الناس بذلك يا رسول الله؟ قال: لا، لا تبشرهم فيتكلوا، يعني فيتواكلوا. فأخبر بها معاذ بن جبل رضي الله عنه عند موته تأثمة، تأثمة يعني إيه؟ يعني خشي معاذ بن جبل رضي الله عنه أن يأثم أو أن يرتكب إثما لكتمانه العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبر بها معاذ بن جبل عند موته تأثمة. الشاهد من هذا الحديث الجميل ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله. قال: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا. أنا أعجب، أحدنا إن كان أصيلا في زمن يعني قل فيه الأصل وقل فيه الوفاء وأهل الوفاء، إن كان الإنسان أصيلا لا ينسى أبدا إحسان من أحسن إليه من البشر. أقول إن كان الإنسان أصيلا، وأنا أعلم يقينا أن هذه صارت عملة نادرة، أن تتعامل مع إنسان أصيل، وما أكثر الخونة وما أقل الأوفياء. قد يتملص المرء من الوفاء ويتخلص منه كما يتخلص من ثوبه، وهذا إن دل فإنما يدل على لؤمه وعلى دناءة أصله ومعدنه. فما أقل الوفاء أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا وإياكم جميعا من نعمة الوفاء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول لو أحسنت إلى إنسان وفي، وفي كريم الأصل، لا ينسى إحسانك أبدا ما حييت، لا ينسى إحسانك أبدا ما حييت، بل وما ظل هو الآخر في هذه الحياة. لا ينسى الأصيل إحسان من أحسن إليه من البشر. والسؤال الآن: لا ننسى إحسان من أحسن إلينا من البشر وننسى إحسان رب البشر؟ بل إحسان من أحسن إليك من البشر ما هو إلا محض فضل الله جل وعلا عليك، إذ لولا فضل الله عليك ولولا تصريف الله لقلب فلان بالإحسان إليك ما أحسن إليك. اعلم يقينا أن فلانا ما أحبك إلا بفضل الله عليك، وما أعطاك إلا بفضل الله عليك. فلا تنسى إحسان رب البشر إليك وعطاء رب البشر إليك لتنظر إلى إحسان البشر. جميل ألا تغفل عن إحسان من أحسن إليه، لكن اعلم أن إحسانه إنما هي صورة من إحسان الخالق تبارك وتعالى إليك، إذ لولا إحسانه إليك ولولا فضله عليك ما تقدم هذا العبد الذي لا يتحرك إلا بأمر الله جل وعلا وتقديره، ما تقدم إليك بعطائك هذا الذي تحمده عليه ما حييت. فلا تنسى إحسان رب البشر، ولا تنظر فقط إلى إحسان من أحسن إليك من البشر، وهذا شيء جميل لا أقلل من قدره أبدا، لكن لا تنسى إحسان رب البشر. واعلم أن ما أنت فيه من إحسان على أيدي من شاء الله وقدر من البشر إنما هو محض فضل الله تبارك وتعالى عليك ابتداء وانتهاء. وأنا أعجب وأقول لا ينكر أحدنا إحسان من أحسن إليه من البشر، وننكر بهذه الجرأة وبهذه القوة والوضوح إحسان رب البشر الذي يغمرنا من أقدامنا إلى رؤوسنا، من أقدامنا إلى رؤوسنا، ومن رؤوسنا إلى أقدامنا، نحن نتقلب في فضل الله وفي نعم الله. فليس بمستغرب ولا بمستنكر ولا بكثير على أن نفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، لأنها حق لله تبارك وتعالى على عباده. انظر إلى فضل الله عليك وإلى منن الله عليك، فنظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد هو الله، نظرك فيك يكفيك على أن الذي يستحق أن يعبد وأن يشكر وأن يحمد هو الله. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ انظر أخي الحبيب إلى نعم الله عليك، انظر إلى عينك، يد من؟ من الذي خلق الإنسان بهذه الصورة الجميلة؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. من الذي خلق عينك بهذا الشكل الجميل وأحاطها بهذه الأهداب حتى لا تتساقط بداخلها الدموع أو حبات العرق، وجعل الدموع فيها مالحة لتقتل هذه الأتربة الميكروبات التي تتسرب إليها من أتربة الهواء، وأحاطها بهذا الرموش لتعكس هذه الرموش أشعة الشمس حتى لا تؤذي العين؟ من الذي خلق أنفك بهذا الشكل الجميل وأمده بهذا الماء الحامض لتتعلق به الأتربة عن طريق التنفس ليكون فلترا للتنقية؟ ومن الذي خلق فمك بهذا الشكل البديع الجميل وجعل الشفتين وجعل هذه الأسنان بهذا التصميم والشكل البديع؟ القواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يتحرك ويحرك الطعام واللعاب يسهل. من الذي خلق أذنك بهذا الشكل البديع وجعل لها هذا الصوان الخارجي البديع وجعل فيها ماء مرا حتى لا تتسرب إلى أذنك حشرة من حشرات الأرض وأنت نائم؟ تفكر يا أخي وتدبر. أنا لا أقف عند النعم التي ملأت الكون والتي تغرقنا من رؤوسنا إلى أقدامنا، ومع ذلك نسمع الآن السخط على الله والشكوى من الله. لا أقول الشكوى إلى الله، بل الشكوى من الله. نشكو الآن الخالق إلى المخلوق، ونشكو الرازق إلى المرزوق، ونشكو العزيز إلى الذليل، ونشكو العليم الخبير إلى الجهلاء الذين لا يعلمون من أحوالهم ولا لأنفسهم أي خير ولا أي شيء. نشهد الآن حالة سخط وحالة شك وحالة ضنك اعترض فيها كثير من الخلق على تقدير الرب جل وعلا، وأعرضوا بالكلية عن الحق تبارك وتعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وراحوا يحاكمون الأقدار بل ويحاكمون العزيز الغفار جل جلاله. انظر إلى فضل الله عليك وإلى نعم الله عليك، نعم لا تعد ولا تحصى. سبحان الله، تمتد يدك دون أوامر منك، دون أن تصدر لها الأوامر، وتنفرج الأصابع وتقبض وتبسط لتمسك أي لون من ألوان الطعام لترتفع إلى فمك مرة أخرى. واعلم بأن يدك لن تخطئ حتى ولو كنت تأكل في الظلام، فلن تضع يدك لقمة الخبز في أذنك ولا في عينك ولا في أنفك، وإنما في يدك. ولو كنت أعمى لا ترى، ولو كنت في ظلام دامس لا ترى. ثم تنفرج الشفتان دون أمر منك للشفتين بالانفراج، والقواطع تقطع والأنياب تمزق والضروس تطحن واللسان يحرك واللعاب يسهل ولسان المزمار ينفتح إذا كنت تأكل ويغلق قصبة الهواء تماما، والعكس بالعكس، والمريء يقوم بدوره، والمعدة تقوم بحركة كاملة، والبنكرياس يقوم بدوره، والأمعاء الدقيقة بدورها، والأمعاء الغليظة بدورها، وفتحة الشرج بدورها، ثم بعد ذلك يتحول الطعام إلى دماء ليقوم القلب بدوره وليقوم المخ بدوره. موضوع كبير وطويل. وصدق ربي جل وعلا إذ يقول: وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ثم من الذي خلق السماء ورفعها بغير عمد ترونها؟ ومن الذي خلق هذه الأشجار والأنهار والبحار والمحيطات؟ ومن الذي زين الأرض بهذه الأزهار وبهذا الورد وبهذه الرياحين؟ من الذي خلق الكون بهذا الإبداع والإتقان؟

هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. وأجمل من هذا قول ربي: أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ أإله مع الله أنبت هذا؟ أإله مع الله خلق هذا؟ أإله مع الله أبدع هذا؟ أإله مع الله بعد ذلك يستحق أن يعبد؟ يستحق أن يفرد بالألوهية أو يعبد مع الله جل وعلا أو من دونه؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله؟ تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم لفسدتا. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. وما أكثر الآيات وما أجلها وما أروعها وما أعظمها وما أحوجنا إلى أن نتفكر فيها وأن نتدبر معانيها وأن نعلم علم اليقين أن الله جل وعلا الذي خلق الكون بهذا الإبداع وبهذا الإتقان هو أهل لأن يوحد لأن يفرد بالعبادة من حقه تبارك وتعالى على خلقه بعدما أنعم عليهم بهذه النعم وتفضل عليهم بهذا العطاء. من حقه تبارك وتعالى أن يفرده الخلق بالألوهية والوحدانية والعبادة والطاعة. أتدري يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه. يبقى ليس بمستغرب ولا بمستنكر إن أنا أقول لماذا نعبد الله؟ لأن العبادة حق لله على عباده. أنا أقول لحضرتك ينفع تفتح محل تستأجر محلا أو يبقى المحل ملكا لك وتأجر عامل أو موظف تستأجر عاملا أو موظفا وتعطيه البضاعة والأموال وتقول له يا ابني هذه البضاعة وهذا رأس المال توكل على الله اشتغل ولا ربنا يكرمك به إن شاء الله تبقى تجيبه لآخر النهار. هل تقبل أخي الحبيب أن يعمل هذا الموظف أو هذا العامل في متجرك هذا ويربح وفي آخر النهار يؤدي المال والربح إلى غيرك؟ هل تقبل أن يؤدي المال إلى غيرك؟ لا والله والله لا تقبل ولم تقبل. كيف يخلقك ربك ويتفضل عليك، ثم تصرف العبادة لغيره وهو خالقك، ثم تصرف العبادة لغيره وهو رازقك، ثم تصرف العبادة لغيره وهو صاحب الفضل وولي المن والعطاء. هل يعقل؟ فإن مثل من أشرك بالله كمثل عبد، أو كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق، بذهب أو ورق، يعني بذهب أو فضة، ثم قال له: هذا مالي وهذا عملي، فاعمل وأدي إلي. فكان العبد، لأنه لئيم، فكان العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. اسمع، فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ يا أخي، هل تقبل، أسألك بالله، هل تقبل أن يتنكر لك ولدك، أن يجحد ولدك فضلك عليه وأنت والده؟ هل تقبل أخي الحبيب أن يتنكر لك ولدك، أن يجحد ولدك عطاءك له وفضلك عليه؟ والله لا تقبل ولن تقبل. إذن كيف تقبل أخي الحبيب وأخت الفاضلة أن تصرف العبادة لغير الله؟ كيف تقبل أن تسأل غير الله؟ كيف تقبل أن تستغيث بغير الله؟ كيف تقبل أن تذبح لغير الله؟ كيف تقبل أن تقدم النذر لغير الله؟ كيف تقبل أن تطوف بغير بيت الله في مكة شرفها الله؟ كيف تقبل أن تلجأ إلى غير الله، وأن تتوكل على غير الله، وأن تثق في غير الله، وأن تعتمد على غير الله، وأن يكون رجاؤك وخوفك ودعاؤك ومحبتك لغير الله أو لشيء آخر، أيا كان، من حجر أو شجر أو جن أو ملك أو بشر أو نبي أو ولي إلى غير ذلك؟ أي كيف تقبل ذلك؟ والشرك فاحذره، والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن، أيا كان، من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. تاني، والشرك فاحذره. خلي بالك، ما هي دي القضية، ما تخلينا نزيد ونعيد ونكرر ونأكد، ما هي دي القضية. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لمن يشاء. إذا خلعت ثوب الشرك على عتبة التوحيد والإيمان غفر الله لك ما مضى، فالإسلام يجب ما قبله، لكن الله لا يغفر للمشرك، أي للمشرك الذي عاش على الشرك ومات مصرا على الشرك، حتى لا ترى تعارضا بين هذه الآيات. فالقرآن لا يضرب بعضه ببعض أبدا، لأنه يخرج من مشكات واحدة. فالله لا يغفر للمشرك الذي عاش على الشرك ومات على الشرك مصرا عليه، لكن من خلع رداء الشرك على عتبة التوحيد والإيمان في أي لحظة من لحظات حياته قبل أن يغرغر، فتوبته مقبولة، وإسلامه بفضل الله يجب ما قبله من الشرك كله والكفر كله، كما قال صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أما تعلم أن الإسلام يجب ما قبله أو يهدم ما قبله؟ فهذا من فضل الله تبارك وتعالى. والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن، أيا كان، من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. عافاني الله وإياكم جميعا من الشرك كله، كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال جل وعلا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. اللهم املأ قلوبنا جميعا بحبك وحب نبيك وحب أصحاب نبيك وحب آل بيت نبيه، وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا أرحم الراحمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: أي يحب أهل الأنداد أندادهم حبا شديدا، لكن حب المؤمنين لربهم يفوق حب المشركين لأندادهم التي صرفوا لها المحبة مع الله أو من دونه. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بحبه جل وعلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم أيها الأفاضل، ليس بمستغرب ولا بمستنكر أن نعبد الله. ليه؟ لأن العبادة حق الله على عباده. طيب مش بكفاية كده في الجزئية دي؟ بكفاية قوي، واعتقد ان شاء الله انها صارت واضحة. ويبقى العبد عنده جفاء وسوء ادب وخذلان ان لم يعرف لله حقه، وان لم يعرف لله فضله، وان لم يصرف العبادة لله لانها حق الله وحده بلا منازع او شريك. طيب تعال بقى حضرتك ركز كده معايا فيما تبقى من وقت الحلقة، ونكمل إن شاء الله تعالى. وأنا بفضل الله تبارك وتعالى لست متحرجا، فهذا فضل الله ورزق الله لكم. أسأل الله أن يجعل رزقي ورزقكم موفورا، وأن يجعله حلالا طيبا مباركا فيه، وأن ينفعني وأن ينفعكم به، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول أيها الأفاضل، نحن نعبد الله لأننا نحن في حاجة ماسة جدا إلى العبادة، لأن العبادة غذاء لأرواحنا. الإنسان بدن وروح، أي إنسان على وجه الأرض جسد وروح، لا يمكن أبدا أن يعيش إنسان على وجه الأرض بجسده فقط أو بروحه فقط أبدا، وإنما لا بد أن يحيا بالبدن والروح معه. قيل للشافعي: يا إمام، هل البدن يحمل الروح أم أن الروح تحمل البدن؟ فقال: بل الروح، لأنها إن فارقته سقط. إن فارقت الروح البدن سقط، وإن لم يدفن فاح عفنه ونتنه. هذا من عندي: إن لم يدفن البدن، إن فارقته الروح ومات، فاح عفنه ونتنه، ولا يطيق رائحته أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه. فالإنسان بدن وروح، لا يعيش بالبدن فقط ولا بالروح فقط، لأن الإسلام وسط بين الإفراط في المادية أو في الروحانية، وإنما الإسلام دين الوسطية. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وفسر النبي الوسط بالعدل، فالعدل في كل شيء وسط، لا إفراط ولا تفريط، لا إفراط ولا تفريط. أن يرزقنا وإياكم العدل. ومن فضل الله تبارك وتعالى على أمة النبي صلى الله عليه وسلم أنها وسط بين الأمم، فجاء الإسلام بهذه الوسطية، لا مغالاة ولا إفراط ولا تفريط، لا لجانب الروح على حساب البدن كما هو الحال عند الرهبانية المبتدعة، ولا يقوي جانب البدن على حساب الروح عند الماديين الذين يتجاهلون الروح تجاهلا تاما، انما جمع الاسلام بوسطيته بين البدن والروح، فلم يغالي لا في هذا ولا في ذاك، وانما يعيش الانسان بهذين الجناحين بجناح البدن وجناح الروح معا حتى يلقى الله جل وعلا. خلي بال حضرتك، البدن الكل يعلم غذاءه وطعامه وشرابه وربما يفرط في هذا، لكن الروح سيقف الإنسان أمامها عاجزة مهما توصل إليه من علم حديث، لأنها لا توزن بالجرام، لأن الروح لا توزن بالجرام ولا توضع في بوتقة التجارب في معامل الكيمياء والفيزياء، ولا تقاس بالترمومتر الزئبقي، بل سيقف الإنسان مهما بلغ من العلم أمام الروح عاجزة لا يعلم كنهها ولا حقيقتها. قال جل جلاله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وهنا لا يمكن أبدا أن يعيش الإنسان ببدنه دون أن يقدم للروح هي الأخرى غذاءها ودواءها وما تحتاج إليه، ولا يمكن أبدا للإنسان أن يعيش بروحه في رهبانية مبتدعة لا يقدر أبدا أن يعيش طوال حياته بهذا الشكل وبهذا اللون من ألوان السلوك. وإنما لابد للبدن من حاجات وللروح كذلك من حاجات، ولا تستقيم الحياة إلا بالاعتدال في إعطاء البدن ما يشتهيه في الحلال الطيب بالضوابط الشرعية، وفي إعطاء الروح ما تحيا به. وهذا الغذاء الذي تحيا به الروح هو هو العبادة، هو العبادة. لا تحيا الروح إلا بالعبادة، إلا بالذكر، إلا بالطاعة. نعم، لا تشقى الروح إلا بالمعصية، لا تشقى الروح إلا بالبعد عن الله. لا يشقى الإنسان كلية ببدنه وروحه إلا إن ابتعد عن منهج الله تبارك وتعالى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في جانب الإيمان، في جانب المعتقد، وفي جانب التعرف على الله جل وعلا، ولا يشقى لا في دينه ولا في دنياه، لا في روحه ولا في بدنه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أسأل الله أن ينجينا وإياكم من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إذن لابد أن يحيا الإنسان بالبدن والروح، وهذا هو السر الحقيقي في انتشار حالات الانتحار الفردية والجماعية في بلاد أوروبا، لا سيما في السويد مثلا. من المعلوم أن أعلى نسبة للدخل الفردي موجودة في بلد كالسويد مثلا، ومع ذلك تكثر حالات الانتحار الفردية والجماعية. ليه؟ لماذا نسمع عن حالات الانتحار في أوروبا وفي أمريكا في الغرب بصفة عامة، الذي يعتبر عند كثير من أولادنا وشبابنا إكسيرا للسعادة ونموذجا للحياة الكاملة، ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ لماذا؟ والجواب أيها الأفاضل هنا، الجواب هنا، لأن هؤلاء قد أعطوا البدن ما يشتهيه البدن، كلما طلب البدن شيئا أعطوه إياه حتى شبع البدن، أخذ ما يشتهيه، وبقي الشطر الآخر الأصيل في البدن يصرخ ينادي، يريد هو الآخر غذاءه ودواءه، ألا وهو الروح. فلما وقف الإنسان عاجزا أمام روحه لا يعرف غذاءها ولا دواءها، وإنما تصور أن الحياة في الزنا وشرب الخمر والمأكل والمطعم والمشرب والملبس والمرقص إلى غير ذلك. نسي الروح أو إن شئت فقل تجاهلها الإنسان الجهول الظلوم، فلم يعطها ما تحتاج إليه ولم يعطها غذاءها الذي يتمثل في عبادة الله. هنا أيس من الحياة، يائس منها، لم تعد تشكل عنده أي طعم أو أي معنى أو أي مغزى، وهنا فكر في التخلص منها. لكن المؤمن الذي يعيش ببدنه وروحه يعطي البدن ما يشتهيه في حدود شرع الله، في حدود أوامر رسول الله، ويعطي الروح ما تشتهيه في حدود شرع الله، في حدود شرع رسول الله، فتراه يعيش متوازنا، يعيش في سلام عميق، في سلام عميق مع نفسه، في سلام عميق مع مجتمعه، في سلام عميق مع مجتمعه الصغير أقصد أسرته، ثم في سلام عميق مع مجتمعه الكبير أقصد أمته، بل ثم يعيش في سلام مع مجتمعه كله أو مع المجتمع الإنساني كله، ليس عدوانيا وليس إرهابيا وليس متطرفا ولا وصوليا ولا فضوليا ولا فوضويا إلى آخر هذه التهم المعلبة التي تكال الآن للمؤمنين الصادقين المتوازنين المتبعين لكلام رب العالمين ولمنهج سيد المرسلين. بل تراه يطير إلى عالم السعادة في الدنيا وإلى السعادة الأبدية في الآخرة أو في عالم الآخرة، يطير إلى هذا الطريق في الدنيا الآخرة بجناحين متوازنين، بجناح البدن والروح معا، إذ لا يمكن لطائر جبار أن يحلق في أجواء الفضاء بجناح واحد. وحتما إن نجح في ذلك، حتما إن نجح في ذلك لفترة وإن طالت سيسقط لينكسر جناحه الآخر. إن عاش بالجانب المادي وظن المسكين أنه بذلك قد حقق ما يريد، لا، حتما سيسقط لينكسر جناحه الآخر، سيعيش في ضنك وفي قلق وفي أرق وفي اضطراب، في ضيق صدر وعدم راحة ضمير وعدم راحة البال وعدم الرضا، بل سيعيش اليأس والقنوطة والشك والقلق والضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى، بل سيتحول كل نعيم بين يديه إلى شقوة وإلى ضنك حقيقي. سيصير المال ضنكا، والزوجة ضنكا، والولد ضنكا، والصحة ضنكا، والسيارة ضنكا، والجاه ضنكا، والمنصب ضنكا، نعم سيحيا الضنك بكل ما تحمله الكلمة من معنى. إذن هل تدبرت معي وهل استطعت أن أوصل لك حبيبي في الله رحمة الله جل جلاله بخلقه حين أمرهم بعبادته؟ ما أمرنا الله بالعبادة إلا لنحيا حياة متوازنة، إلا لنحيا حياة سعيدة، إلا لنحيا حياة هادئة، إلا لنحيا حياة مطمئنة. فكما نعطي البدن ما يشتهيه نحتاج إلى غذاء آخر لأرواحنا، ولا يعلم هذا الغذاء إلا خالق البدن والروح الذي قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. حينئذ نرجع إلى هذا الغذاء لنراه متمثلا في العبادة، في امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف عند الحد. نعم، ما أرحم الله جل وعلا بخلقه وعباده، ولكن الإنسان ظلوم جهول. لماذا نعبد الله جل وعلا؟ لا زال للجواب بقية. فإن قدر رب البرية اللقاء والبقاء أكملنا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأعود إلى حضراتكم إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات. أسأل الله جل في علاه أن يجمعني بكم دائما أبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنات النعيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.